تخبي بدموعك نارة، صعب الأرض تخبي حجارة، والدنيا مكتوب إسرارة متل القدر عشرين، والقابل مخنوقة بغصار، يمكن تصرخ يمكن تقسى، والجرح اللي بقلبك ينسى ويسامح السكين، والقابل مخنوقة بغصار، يمكن تصرخ يمكن تقسى، والجرح اللي بقلبك ينسى ويسامح السكين. رتبي عقلك لو كبير همه، حاجي تشتكي كلمات ماتت بالحكي، حروف الوجع مرين جايين غيمات المطر، يا قلب من حب انكسر، وشفوه تعب السمر ما غفيت من سنين. لا تخبي بدموعك نارة، صعب الأرض تخبي حجارة،